هل صحيح ما ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد وأد بنتا له وهو في الجاهلية؟ مشهور هذا عنه، المشهور معروف عنه، عمر في الجاهلية والإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله والحمد لله.